كان الظلام يعتري أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أزهار من رياض الصالحين وكنت في اللقاء السابق بدأت في الحديث الثاني عشر من باب الإخلاص ورأينا نص الحديث وتكلمت عن ترجمة موجزة لعبد الله بن عباس الراوي رضي الله عنهما الراوي الأعلى للحديث وذكرت كلاما عن بعض متن الحديث من ذلك إن الله سبحانه وتعالى كتب الحسنات والسيئات وقلنا إن ذلك أو قلت إن ذلك كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ كما قال تعالى وكل صغير وكبير مستطر فلما يعملها العبد فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها عليه بعد أن يعملها فهنا كتابتان كتابة سابقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وكتابة لاحقة هذه بعد أن يعمل الإنسان فإنها تكتب عليه ورأينا أنه من هم بحسنة هم أي هم بقلبه وعزم بقلبه ثم صرفه عارض فتكتب له حسنة كاملة لأن القلب همام إما بخير وإما بشر وإن هم بها فعملها فكتبها الله سبحانه وتعالى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ورأينا أن التفاوت يكون مبنيا على الإخلاص على نيتك الصادقة وعلى متابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما كان الإنسان في عبادته أخلص لله كان أجره أكثر وكلما كان الإنسان في عبادته أتبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام كانت عبادته أكمل وثوابه أكثر فالتفاوت يكون بحسب الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وقد ورد في رواية للحديث إنما تركها من جراي من جراي يعني من أجل يعني هو ترك هذه السيئة التي هم بها خوفا من الله سبحانه وتعالى فمثلا رجل هم بمعصية ثم أدركه الخوف من الله سبحانه وتعالى فترك تلك المعصية فأثيب على ذلك على أنه ترك لله سبحانه وتعالى وإن هم بها فعملها فتكتب عليه سيئة واحدة تكتب عليه سيئة واحدة كما قال الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون وفي الحديث كما هو واضح دليل على اعتبار النية في العمل، اعتبار النية في العمل، وأن النية قد توصل صاحبها إلى الخير. أما الإنسان الذي نوى الشر وسعى لذلك وعمل ما يوصله لذلك الشر ولكن عجز عنه، هذا هناك فارقه، فإنه يكتب عليه اسم، يكتب عليه اسم الفاعل كما سبق في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، وكان حريص على قتل صاحبه، هذا كان حريصا على قتل هذا، وهذا كان حريصا على قتل هذا، لكن هذا سبق فقتل. وحتى تكتب السيئة التي هم بها الإنسان حسنة، لابد أن يكون تركها لله، تركها خوفا لله سبحانه وتعالى، لكن أن يتركها لأنه عجز عنها، لأن لم يتركها لله سبحانه وتعالى، فلا شك أن ذلك يكتب عليه الاسم لأنه لم يترك لله سبحانه وتعالى. تقول: من أين جئنا بالقيد؟ في رواية الحديث الأخرى التي ذكرتها: إنما تركها من جراي، تركها من جراي. نعم. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يهلك على الله إلا هالك. هذه زيادة عند الإمام مسلم، عند الإمام مسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك. قال: أي من أصر على التجرؤ على السيئة عزما وقولا وفعلا، وأعرض عن الحسنات هما وقولا وفعلا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ويل لمن غلبت وحداته وعشراته، يعني السيئة سيئة سيئة سيئة سيئة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع ذلك فإن هذه السيئات اللي بالواحدة تغلب العشرات والمئات والأضعاف الكثيرة. لذا يقول ابن مسعود: ويل لمن غلبت وحداته عشراته. قال العلماء: إن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان أو بشرف فاعلها وقوة معرفته، وقوة معرفته. ننتبه، تعظم أحيانا بشرف الزمان، يعني مثلا الذي يعصي الله سبحانه وتعالى في الأشهر الحرم، في الأشهر الحرم، في رمضان، في رمضان، أو المكان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى في الحرم، أو بشرف الفاعل، واحد عنده علم ويأتي بسيئة وعنده علم، فهذا حسابه ليس كالجهل، ليس كالجهل، كلاهما آثم، لكن لا يستوي الذي يعلم مع الذي لا يعلم. فكلما تعلمت كلما تضاعف عليك سيئة ما تفعل، لأنك تعلم، لأنك تعلم. ستقول: طيب الإنسان لا يتعلم. لا، لم يقل أحد بذلك، لأنك مأمور أن تتعلم، مأمور أن تتعلم، ومأمور أن تسأل، ولا تعيش في الجهل، تتخبط في دياجير الجهل. لم يقل أحد من ذلك، إنما على الذي لا يعلم أن يسأل من يعلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد بشرف فاعلها وقوة معرفتي، كما قلت مثلا، يقول الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسير. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. لماذا؟ لمكانة أمهات المؤمنين، لمكانة أمهات المؤمنين. فهنا الله سبحانه وتعالى بيّن أنه من يأتي بالفحشة يضاعف له العذاب ضعفين، وفي المقابل من يعمل صالحا يا الله سبحانه وتعالى يؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. كما قلت: من هم بحسنة أرادها وترجح فعلها عنده وعزم على فعلها وجزم. يشوف كل دي حتى تكتب له حسنة، لأن الهم بالحسنة سبب إلى عمله، سبب إلى عملها، وسبب الخير خير، سبب الخير خير، والوسائل لها أحكام المقاصد. حسنة كاملة تأكيد لئلا يظن أن كونها مجرد هم يؤدي إلى نقص ثوابها. وإن هم بها فعملها، كتبها الله عنده 10 حسنات، لأنه أخرجها من الهم إلى ديوان العمل، أخرج من الهم إلى ديوان العمل، فكتب له بالهم حسنة ثم تضاعفت فصارت 10. وهذا التضعيف لازم لكل حسنة تعمل. قال الله تعالى: من جاء بالحسنات فله 10 أمثله. ثم بعد ذلك يضاعف الله سبحانه وتعالى من يشاء، ويضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، كما رأينا بحسب النية وبحسب الاتباع. إلا الصوم، لأن ورد في الحديث: فإنه لي وأنا أجزي به. فاستثناء الصوم من المضاعفة، فلا يعلم أحد قدر مضاعفة ثواب الصوم إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الصوم أفضل أنواع الصبر. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إلى أضعاف كثيرة، وكثيرة نكرة مما يدل على الكسرة والتعظيم. إلى أضعاف كثيرة يدل على الكسرة والتعظيم. وإن هم بسيئة فلم يعملها، بأن ترك فعلها، ترك فعلها أو التلفظ بها لله تعالى، كما ذكرت في رواية الإمام مسلم: إنما تركها من جراي، أي لأجلي. كتبها الله سبحانه وتعالى عنده حسنة كاملة، لأن رجوع عن العزم على السيئة خير، فجوزي على الخير بحسنة. وإن هم بها فعملها، كتبها الله سيئة واحدة لم تضاعف عليه، لم تضاعف عليه. ونعم قد تعظم كما سبق بشرف الزمان كالأشهر الحرم ورمضان، أو بشرف المكان كمكة، أو بشرف الفاعل لها وقوة معرفته بالله سبحانه وتعالى. أكون بهذا انتهيت من هذا الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى، وأنتقل إلى الحديث التالي، إلى الحديث 13. حديث 13 عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر الثاني، يعني اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسه فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له ذهب، فسمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. حديث متفق عليه. حديث بالطبع يعني قصة، وقصة جميلة وفيها فوائد عظيمة، كما وفيها أزهار. أنا في البرنامج نقتطف أزهارا من رياض الصالحين كما سنرى. أتوقف أولا عند الراوي الأعلى وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحقيقة كنت أريد أن أختصر اختصارا في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن وقعت في حب ترجمته بشكل يعني عجيب صراحة يعني. فكلما طالعت شيئا عن ترجمته وأقول أنتهي فأقرأ ما بعدها، أقول لا، هذه يعني إيه تكتب وتعرف للناس. ومع ذلك اختصرت ترجمته اختصارا. فسبحان الله، عالما عابدا متسننا زاهدا ورعا، يعني ترجمته ستبين لك ذلك. أنا أقول لك يعني كنت أجلس أحضر يعني مختصرا عن ترجمته، فجلست 3 ليال كاملة أقرأ في ترجمة عبد الله بن عمر، وبالطبع أقرأ كثيرا وأقتطف، أقرأ وأقتطف، أقرأ وأقتطف، وما كنت أتركه كنت يعني أحزن أني يعني لن آتي به، لكن حتى لا يطول الأمر، لكن جئت لك بترجمة جميلة بإذن الله رب العالمين، لنتعلم ونتأسى بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أبو عبد الرحمن كنيته عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الإمام القدوة شيخ الإسلام، أسلم هو صغير ثم هاجر مع أبيه لم يحتلم، يعني قبل البلوغ، واستصغر يوم أحد. في يوم غزوة أحد أراد أن يحارب يقاتل مع المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام رآه صغيرا فرده. كانت أول غزواته الخندق، أحزاب أول غزواته الخندق، وهو ممن بايع تحت الشجرة رضي الله عنه. روى علما كثيرا نافعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبيه وعن أبي بكر وعن عثمان وعن بلال وعن كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه الجمع الكبير. قدم الشام، ذهب في رحلته يعني إلى الشام والعراق والبصرة وفارس غازيا، يعني قدم الشام والعراق والبصرة والفارس مجاهدا في سبيل الله. قال نافع إن ابن عمر بارز رجلا في قتال أهل العراق فقتله وأخذ سلبه. شهد فتح مصر واختط بها أي إنه جعل له مسكنا فيها، وروى عنه أكثر من 40 نفسا من أهلها، من أهل مصر، من أهل مصر. يقول رضي الله عنه عرضت على رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، وهذا عند البخاري، وهذا عند البخاري. انظر يعني هو في الرابعة العشرة من عمري ويريد أن يقاتل ويجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله حتى في الخندق ده ابن 15 سنة. وكان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤولها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى أن يرى رؤيا يفسرها له النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنت غلاما عزبا شابا فكنت أنام في المسجد، ليس له زوجة وليس له أحد، فكان ينام في المسجد، فرأيت أو رأى الرؤية التي كان يتمناها كأن ملكين أتياني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر ولها قرون كقرون البئر، فرأيت فيها ناسا قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. فلقينا ملك فقال لن تراع، لا تخف لن تراع، فذكرتها لحفصة، فحفصة أم المؤمنين وأخت عبد الله بن عمر، فذكرتها لحفصة فقصتها حفصة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولها نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا القليل. وفي رواية إن عبد الله رجل صالح، في البخاري إن عبد الله رجل صالح. فشوف أنت لما سنرى ترجمة عبد الله بن عمر سترى أمورا رائعة الحقيقة، يعني فهو يتمنى أن يرى رؤيا حتى يؤولها له رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى رأى هذه الرؤيا التي ذكرتها. لكن انظر إلى القيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، يعني يصلي قيام الليل. عبد الله بن عمر أخذ بهذا القيد وظل طوال حياته يصلي قيام الليل وينام كالحمام كده، يعني ينام ويقوم فزعا مستيقظا يصلي قيام الليل متذكرا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعد لا ينام من الليل إلا القليل. فما بالنا بمن لا يصلي على الإطلاق ويزكي نفسه ويقول المهم القلب ونعم فلان ونعم فلانة ولا يصلي على الإطلاق. وانظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يقل النبي عليه السلام لو كان يحافظ على الصلاة أو يحافظ على الصلاة في الجماعة في مسجدي، وإنما يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله أو إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل، لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا القليل رضي الله عنهم. تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر، من ابن عمر هو يتابع سنة النبي عليه الصلاة والسلام من ابن عمر، وتقول له ما منعك أن تنهاني عن مسيري. لما خرجت في الجمل، قاعت الجمل، قال رأيت رجلا قد استولى عليك وظننت أنك لن تخالفيه، يعني ابن الزبير، ابن الزبير عبد الله بن الزبير ابن أسماء، ابن أسماء يعني عائشة خالته رضي الله عن صحابة النبي محمد. يقول أبو سلمة ابن عبد الرحمن مات ابن عمر وهو في الفضل مثل أبيه، مات ابن عمر وهو في الفضل مثل من أبوه. انظروا إلى من هو أبوه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول أبو إسحاق السبيعي كنا نأتي ابن أبي ليلى وكانوا يجتمعون إليه يطلبون العلم، فجاءه أبو سلمة ابن عبد الرحمن فقال أعمر كان أفضل عندكم أم ابنه؟ أعمر كان أفضل عندكم أم ابنه؟ السؤال نفسه أنه بيقارنوه بمن؟ بعمر بن الخطاب، بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قالوا بل عمر، قالوا بل عمر. فقال إن عمر كان في زمان له فيه نظراء، وإن ابن عمر بقي في زمان ليس له فيه نظير، ليس له فيه نظير. يعني عمر رضي الله عنه يعني كان في عصر له نظراء من الصحابة رضي الله عنهم، كان في عصر الصحابة، ومع ذلك كان هو عمر رضي الله عنه، ولكن ابن عمر في زمان ليس له فيه نظراء، وإن ابن عمر بقي يعني في زمان ليس له فيه نظير. يقول سعيد بن المسيب لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر، لو شهدت جزما لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر. ويقول كان ابن عمر يوم مات خير من بقي، خير من بقي. يقول طاووس ما رأيت أورع من ابن عمر. ويقول ابن الحنفية كان ابن عمر خير هذه الأمة. ويقول أبو جعفر الباقر كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يزيد ولا ينقص، ولم يكن أحد في ذلك مثله. هذا يعني هو ما شهادة لعبد الله بن عمر، لكن سائر الصحابة كانوا هكذا لا يزيدون ولا ينقصون شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر مشتهرا بتتبع سنة، تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، حتى في الأمور المباحة، حتى في الأمور المباحة إذا علمها، فكان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم بذلك، حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك، من اهتمام بذلك. يقول نافع مولاه المقرب إليه وتلميذه النجيب لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام لقلت هذا مجنون، هذا مجنون. لماذا؟ لأنه يبحث عن كل شيء كما صنع، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل، ماذا، كيف مشى، كيف صار، كيف كذا، كيف كذا، كيف كذا، يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى خيف عليه، خيف عليه أن يجن من كثرة طبعا اتباع السنة. يا ليتنا جميعا نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ابن عمر كان يبحث عن حتى المباحات، ماذا فعل هنا، ماذا مشي هنا، ماذا كما سنرى بإذن الله رب العالمين. أتوقف عند هذا وأستأنف في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان الظلام يعتني أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيام.